بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله في الباب 24، وكنا طلبنا منكم قراءة الباب 22 23. المؤلف رحمه الله عقد هذه الأبواب الثلاثة في بيان المفاضلة بين الفقير الصابر وبين الغني الشاكر، عقد بابا في عرض المسألة، ثم عقد بابا فيما احتجت به الفقراء، وهذا هو أطول باب في الكتاب، وطلبنا منكم أن تقرأوه، وقد ذكر فيه أدلة الفقراء على تفضيل الفقر على الغنى وتفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر، وذكر فيه دررا من الكلام، أدلة وأثارا وأمثلة. إن ابن القيم رحمه الله في هذا الباب قد عرى الدنيا وبين حقيقتها، فهو باب طويل ومهم جدا، ولذلك اقرأوه في البيت بتمهل وتأمل، ومن لم يكمل قراءة الباب فليكمل وليأتي بالفوائد معه فرصة إن شاء الله. الذي نقرأه الآن نريد أن ندرسه الباب الأخير في هذه المسألة، في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. هذا الباب الثالث في المسألة، أدلة الأغنياء. قال رحمه الله: قالت الأغنياء: لقد أجلبتم علينا أيها الفقراء بخيل الأدلة ورجلها، ونحن نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلها، ولكن توسطتم بين التطويل والاختصار، وظننتم أنها حكمت لكم بالفضل دون ذوي اليسار، ونحن نحاكمكم إلى ما حاكمتمون إليه، ونعرض بضاعتنا على من عرضتم بضاعتكم عليه، ونضع أدلتنا وأدلتكم في ميزان الشرع والعقل الذي لا يعزل. هكذا عندكم؟ الذي لا يعزل. لعلها يعزل ميزان الشرع والعقل الذي لعلها لعل الكلمة الله أعلم يزل. ونضع أدلتنا وأدلتكم في ميزان الشرع والعقل الذي لا يزل. لعلها كذا يعزل، أنا ما أشعر، لا أرى لها معنى يعزل أو يعزل. لعلها ميزان الشرع والعقل الذي لا يزل، لعلها كذا. فحينئذ يتبين لنا ولكم الفاضل من المفضول. ولكن هنا شيء مهم قبل أن يبدأ ابن القيم، ابن القيم رحمه الله كان رحمه الله حربا على هؤلاء المرائين المنافقين الذين يتشبهون بالعلماء وهم ليسوا منهم، ويتشبهون بالفقراء والعباد وهم ليسوا منهم، وهؤلاء كثير حتى في زماننا. فاسمعوا هذا الوصف العجيب لهذه الفئة الغريبة المريبة، يقول رحمه الله: ولكن أخرجوا من بيننا من تشبه بالفقراء الصادقين الصابرين ولبس لباسهم على قلب أحرص الناس على الدنيا وأشحهم عليها وأبعدهم من الفقر والصبر من كل مظهر بالفقر من كل مظهر للفقر مبطن للحرص غافل عن ربه متبع لهواه مفرط في أمر معاده قد جعل ذي الفقر صناعة وتحلى بما هو أبعد الناس منه بضاعة أو فقير حاجة فقره اضطرارا لا اختيارا أو فقير حاجة يعني هذا أيضا أخرجه الفقير فقر حاجة اضطرارا لا اختيارا يعني هو فقير ما محصل شيء بوده لو يجد شيئا ما يجد هذا أيضا أخرجه الفقير اضطرارا ما هو الفقير اللي ترك الدنيا وأعرض عنها وزهد فيها لا هذا حريص حريص عليها لكن ما يحصل قال أو فقيرا وقال لكن أخرجوا ومبين أو فقير حاجة أو فقير حاجة هذا معطوف على إيش من تشبه بالفقراء الصادقين في البداية ليس كذا أو فقير حاجة فقره اضطرارا لا اختيارا اضبطه بالشكل لأن الضبط بالشكل يوضح المعنى أو فقير حاجة يعني أخرج أيضا فقير حاجة فقره اضطرارا لا اختيارا قال فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة في الله والدار الآخرة أو فقيرا يشكو ربه بلسان أنا ما عندي فقيرا بس أظنها الأفضل أن تكون كذا معطوفة على أخرجه فيقول أو فقير أو فقير يشكو ربه بلسان قاله وحاله غير راض عن ربه في فقره بل إن أعطي رضي وإن منع سخط شديد اللهف على الدنيا والحسرة عليها وهو أفقر الناس فيها فهو أرغب شيء فيها وهي أزهد شيء فيه لا إله إلا الله عجيب هو أرغب شيء فيها وهي أزهد شيء فيه ما تبغى الدنيا ما أعطته شيئا وهو حريص عليها سبحان الله لا عنده الدين ولا عنده الدنيا هذا أبأس الخلق قال وهي أزهد شيء فيه وأخرج من بيننا للثروة الجموع يعني هؤلاء كلهم غير داخلين ابن القيم يقول غير داخلين الأغنياء ما هم داخلين في المسألة وأخرج من بيننا للثروة الجموع المنوع المتكاثر بماله المستأثر به الذي قد عض عليه بناجده وثنى عليه خناصره يفرح بزيادته ويأسى على نقصانه فقلبه به مشغوف وهو على تحصيله ملهوف إن عرض سوق الإنفاق والبذل أعطى قليلا وأكدى وإن دعي إلى الإيثار أمعن في الهرب جدا وأخلصونا وإخواننا من سباق الطائفتين وسارة الفريقين الذين تسابقوا إلى الله والدار الآخرة بإيمانهم وأحوالهم ونافسوا في القرب منه بأعمالهم وأموالهم إيه؟ أخلصوا لنا هذول خرج ابن القيم رحمه الله الذين ما هم داخلين في المسألة من هم أولا قالوا نبدأ بالفقراء ثم الأغنياء حتى ما يصير في لبس أخرجوا أهل الرياء والنفاق الذين تشبهوا بكم وهم ليسوا منكم أخرجوا الفقير فقر اضطرار لا اختيار هذا زهده زهد إفلاس يقول ما هو زهد رغبة في الله والدار الآخرة قال أخرجوا أيضا الفقير الذي يشكو ربه بحاله وقاله إن أخذ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، وإن لم يعطى سخط. وهو أحرص شيء على الدنيا وهي أزهد شيء فيه، مقبل عليها وهي معرضة عنه. إذن هؤلاء يخرجون من جملة من أشافر من جملة الفقراء. التفاتة بالوجه يعني التفاتة بالقلب، شايف؟ هؤلاء يخرجون من جملة الفقراء. طيب، وأخرجوا أيضا، نأتي الآن يعني ابن القيم رحمه الله يتكلم الآن عن بلسان من يتحدث بلسان الشاكرين أو الأغنياء. الأغنياء، الأغنياء بدأوا بالفقراء، هذا الإنصاف. ثم قالوا أيضا أخرجوا أيضا كل غني صاحب ثروة جموع منوع حريص شحيح بخيل، هذا أيضا خارج المسألة لئلا تحتج بهذا النوع علينا، كما أننا نحن لا نحتج بتلك الأنواع الغريبة عليكم، أيضا أنتم لا تحتجون بهذا علينا، نحن معاشر الأغنياء. إذن الآن من الذي خلص؟ الذي خلص الآن أهل التقوى والصلاح من الطائفتين، الذي خلص الآن وبقي في الميدان أهل التقوى والصلاح والرغبة فيما عند الله عز وجل من الفقراء والأغنياء. والآن تبدأ المنافسة ويبدأ الصراع بين عرض الأدلة. يقول رحمه الله وأخلصون وإخواننا في من سباق الطائفتين وسالة الفريقين الذين تسابقوا إلى الله والدار الآخرة بإيمانهم وإحوالهم ونافسوا في القرب منه بأعمالهم وأموالهم فقلوبهم عاكفة عليه وهمتهم إلى المسابقة إليه، ينظر غنيهم إلى فقيرهم فإذا رآه قد سبق إلى عمل صالح شمر إلى اللحاق به، وينظر فقيرهم إلى غنيهم فإذا رآه قد فاته بإنفاق في طاعة الله أنفقه من أعماله وأقواله وصبره وزهده نظير ذلك أو أكثر منه. فهؤلاء إخوان الذين تكلم الناس في التفضيل بينهم أيهما أعلى درجة، وأما أولئك فإنما ينظر أيهم تحت الآخر في العذاب وأسفل منه، والله المستعان. نعوذ بالله. يقول تلك الأصناف الواحد ينظر من اللي أقوى وأشد على من الآخر، أما ما دخل في التفضيل. قال إذا عرف هذا فقد مدح الله سبحانه في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها، ولا تحصل إلا بالغنى كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج وفك الرقاب والأطعمة في زمن المسغبة. وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فقره ومخمصته؟ وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين يقع صبر أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق به وشرائه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام، حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر؟ وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان بن عفان تلك النفقات العظيمة التي قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعضها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ثم قال غفر الله لك يا عثمان ما أصررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت، أو كما قال وإذا تأملت القرآن وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء الصابرين. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وفسر اليد العليا بالمعطية والسفلى بالسائلة. وقد عدد الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نعمه أن أغناه بعد فقره، وكان غناه هو الحالة التي نقله إليها، وفقره الحالة التي نقله منها، وهو سبحانه كان ينقله من الشيء إلى ما هو خير منه. وقد قيل في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. إن المراد به الحالتان أي كل حالة خير لك مما قبلها، ولهذا عقبه بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا والآخرة. والآخرة خير لك من الأولى، ظاهر الآية الآخرة عند دار الآخرة خير لك من الدنيا. يقول ابن القيم في تفسير آخر لها وللآخر الآخرة خير لك من الأولى، يعني حالتك في الدنيا الأخيرة خير لك من حالتك الأولى. معنى ذلك أن الله ينقل نبيه من حالة إلى حالة خير منها وأفضل منها، وهو كما قال رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى نقل النبي من الفقر إلى الغنى، ألم يجدك عائدا فأغنى. قال والغني مع الشكر زيادة فضل ورحمة، والغنى مع الشكر زيادة فضل ورحمة، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قالوا والأغنياء الشاكرون ثبت لطاعة الفقراء الصابرين لتقويتهم إياهم بالصدقة عليهم والإحسان إليهم. هكذا عندكم ثبت؟ ها؟ ثبت سبب؟ سبب وضبطها ما شاء الله. نعم حاط ثبت. ثبت كيف ثبت؟ هذا سبب قال صحيح. والإغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء والصابرين لتقويتهم إياهم بالصدقة عليهم والإحسان إليهم وإعانتهم على طاعتهم، فلهم نصيب وافر أجور الفقراء زيارة نصيبهم من أجل الإنفاق وطاعاتهم إلا التي تخصهم، كما في الصحيح ابن خزيمة من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر شهر رمضان فقال من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فقد حاز الغني الشاكر أجر صيامه ومثل أجر الفقير الذي فطره. قالوا ولو لم يكن للغني الشاكر إلا فضل الصدقة التي لما تفاخرت الأعمال كان الفخر لها عليهن، كما ذكر النضر بن شبيل عن أبي قرة عن سعيد بن المسيب أنه حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. قالوا والصدقة وقاية بين العبد وبين النار، والمخلص المسر بها مستظل بها يوم القيامة في ظل العرش. وقد روى المخلص المسر بها، هذا إشارة إلى الحديث السبع، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا في ظل العرش. وقد روى عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي الحبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقتها. وقال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة يرفعه كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة حتى يستمر. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وروى البيهقي من حديث أبي يوسف القاضي عن المختار بن فلفل عن أنس يرفعه باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، يعني صدقة تدفع البلاء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا تصدق العبد في من كسب طيب ولا يقدر الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم. الفلو ولد الخيل، والفصيل ولد البعير ولد الناقة. وفي لفظ للبيهقي في هذا الحديث: حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون أعظم من أحد. يا سبحان الله، لأن الله سبحانه وتعالى ينميها يربيها للعبد. العبد تصدق بخمسة ريالات، تصدق بعشرة ريالات، تصدق بريال واحد من كسب طيب حلال يربيها الله لهذا العبد. ما هي ريال، هي ريال صح، ولكن تربى تنمى تنمى تنمى حتى تكون عند الله أعظم من أحد، من جبل العظيم. هذه المضاعفة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ما أتيت من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيت من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا هو المضاعف، يعني ريال، خمسة ريالات، عشرة ريالات، تزكي تتصدق بها تنمى لك عند الله، رصيد لك عند الله كما يقول اليوم، رصيد لك عند الله، ينمى لك، ينمى لك باستمرار. هذا هو الكسب الصحيح، هذا الربح. ما هو الربا أو أسواق المال، هذه البورصة التي ينبغي أن نسميها البرصة، هذه البرصة هذه التي الآن فتن بها الناس ويسمونها بالأسهم، هي البرصة نفسها الموجودة في خارج البلاد، أسواق المال، تعامل المال، ويسمونها الأسهم. والدليل أن السهم، أعطيكم دليلين، أن السهم تشتريه أو أنت الآن تساهم أو تكتب بخمسين ريالا، يقال لك بعد أسبوع ينزل البيع بكم؟ بثمانمية ريال. دليل أنها بورصة، دليل أن هذه سوق مال، تعامل فيها بالربا وبيع ما لا يملك الإنسان، وتدخل فيها أطراف مشبوهة، ويدخل فيها اليهود، وتدخل فيها الهوامير التي تسمع بها. دليل آخر أنها تنتكس، تنهار، أنها تنهار. أنا انهارت قبل سنة، وانهارت معها أصحاب كثير من خدم عباد الله. هذا لا أسواق، ما هي البرصاء نفسها المعروفة، سبحان الله. ثم يقولون: أفتى الشيخ فلان، وأفتى الشيخ فلان، أفتى الشيخ فلان. يا جماعة، يا جماعة، اتقوا الله، اتقوا الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الإثم ما حاك في نفسك، ويقول في لفظ آخر: تردد في الصدر وحاك في النفس، وإن أفتاك المفتون. أنت بالله مطمئن لهذا الكلام؟ تدفع خمسين ريال من بعد أسبوع يقول لك ثمانمائة ريال أو تسعمائة ريال؟ فين هذا الكلام؟ سبحان الله العظيم، ما دخل أحد في هذا الشيء والله وربح. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله المستعان. وفرحوا بالحياة الدنيا، قالوا الأسهم كسبت، ربحت كم؟ الحين تساهمنا بألف وصلت خمسة ألف، وهذا عشرين ألف، بعد ثلاثين ألف. فرحوا، وفرحوا بالحياة الدنيا، هذا الفرح، هذا الفرح المذموم الذي قال بنو إسرائيل لقارون: لا تفرح فإن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح بالدنيا تفطر بها، اتق الله. إن أردت الربح الحقيقي والمضاعفة الحقيقية فعليك بالصدقة، يضاعفها لك الله سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. لا إله إلا الله، والله يضاعف لمن يشاء. كحبة، حبة واحدة، بذرة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. كم هذه؟ كم حبة هذه؟ 700، يعني الريال ب700 ريال. وإن كنت صادقا مخلصا موحدا مؤمنا قويا يضاعف الله لك شيء ما يخطر لك على البال، والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو هذه المساهمة الحقيقية. أحب يساهم، هذا المساهمة الصحيحة. عندك 1000 ريال لا تروح شركة كذا ولا شركة كذا، ولا تسمع لفتاوى هؤلاء المشايخ الذين يفتون بجواز هذه الأشياء المشبوهة الممنوعة هذه. ولكن عليك بالمساهمة السهلة، المساهمة المضمونة الباقية التي تدفع عنك البلاء وترضي عنك الرب سبحانه وتعالى. هذه المساهمة ساهم فيها. كم عندك 1000 ريال؟ اذهب ساهم، تصدق بها بإخلاص وصدق إلى محتاج فقير، تضاعف لك. أما تذهبون إلى هذه البنوك الربوية هذه، وإن انتفعتم بها في الدنيا فمن يحاجج الله عنكم يوم القيامة إذا سألكم عن هذه الأموال كيف دفعتموها وكيف أخذتموها، من أحلها لكم؟ الله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. من أحلها لكم يعني من كتاب أو سنة، ما هو من أحل لكم من مشايخ اليوم اللي يفتون هكذا. والله يجازفون، والله يجازفون، ما يخافون الله. حتى أنه بلغني عن بعض هؤلاء المفتين أنه أنشئت شركة من هذه الشركات، شركة مالية تأخذ فيها اكتتاب، شركة معروفة، وأنه هذا الشيخ المتساهل المجازف المعروف كذلك مع الأسف الشديد قد وضع في جواله في هاتفه المحمول رسالة، قد وضع في هاتفه المحمول رسالة، رسالة هكذا موجودة، كل من اتصل عليه من الناس إيش تجيب الرسالة؟ إذا كنت تسأل عن شركة فلان أو الشركة الفلانية فهي حلال، هكذا مجازفة. والله مسكين، كم شخص يتصل عليه سوف يسأله الله عز وجل عن هذه الفتوى بعدد من اتصل وبعدد من أخذ بها، ولكن المجازفة. فيا أخواني والله هؤلاء إنما يتكئون على جرف هار، جرف هار. الله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله: وقال محمد بن منكدر: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان من الجيعان، وقد روي مرفوعا من غير وجه. وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمئه، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا بكلمة طيبة. فجعل الكلمة الطيبة عوضا عن الصدقة لمن لا يقدر عليها. قالوا: وأين لذة الصدقة والإحسان وتفريحهما القلب وتقويتهما إياه؟ وما يلقي الله سبحانه المتصدقين من المحبة والتعظيم في قلوب عباده والدعاء لهم والثناء عليهم وإدخال المسرات عليهم من أجل الصبر على الفقر. نعم إن له لأجرا عظيما، لكن الأجر درجات عند الله. إدخال السرور هذا من أفضل الأعمال، جاء في حديث حسن حسن الشيخ الألباني رحمه الله: من أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب رجل مسلم. إدخال السرور، أنا سمعت مرة بعض الأخوان المسلمين من أهل التمثيليات يقول: يا أخي حمثل حتى ندخل السرور على الناس. واحتج بهذا الحديث، يعني ضال وما يفهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينصح عن هذا الحديث: يا أخي إدخال السرور، إنه إنسان جيعان، إنسان عاري، إنسان محتاج، تعطيه مالا، تعطيه طعاما، تفرحه بذلك، أدخلت السرور عليه. ما هو تبثر، تغميت يا أخي تمثيلك، ما أدخلت السرور علينا، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني شوف الفهم، سبحان الله العظيم. قال: إحنا نضحك الناس، طيب يا أخي

يوضحه أن الشاكر أفضل من الراضي الذي هو أعلى من الصابر، فإذا كان الشاكر أفضل من الراضي الذي هو أفضل من الصابر كان أفضل من الصابر في درجتين. قالوا: وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار، فجعل الغني فجعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به. قالوا: وقد صرح في حديث أبي كبشة الأنماري أن صاحب المال إذا عمل في ماله بعلمه واتقى فيه ربه ووصل به رحمه وأخرج منه حق الله فهو في أعلى المنازل عند الله، وهذا تصريح في تفضيله. وجعل الفقير الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله وقال ذلك بلسانه ثانيا، وأنه بنيته وقوله وأجرهما سواء، فإن كلا منهما نوى خيرا وعمل ما يقدر عليه، فالغني نواه ونفذه بعلمه، والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه، فاستوي في الأجر من هذه الجهة، ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله، فإن الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية التي قارنها القول. ومن نوى الحج ولم يكن له مال يحج به وإن أثيب على ذلك، فإن ثواب من باشر أعمال الحج مع النية له مزية عليه. هذه مهمة، يعني هذه موضع مهم في فهم هذه الأحاديث التي تأتيك، في أن من نوى العمل الصالح له أجر من عمل، أو هما في الأجر سواء. هنا ابن القيم رحمه الله يوضح هذه المسألة الدقيقة، يقول: نعم هم يستويان في أصل الأجر، ولا يعني ذلك الاستواء في التفاصيل والكيفية، فإن الذي عمل له مزية على من لم يعمل. ويتابع الآن رحمه الله في توضيح هذه المسألة أكثر، قال: وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولا ريب أن ما حصل للمقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه، وإن بلغ منزلة الشهيد فها هنا أجران: أجر وقرب. فإن استويا في أصل الأجر لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرا زائدا وقربا خاصا، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. فاستويا في دخول النار، ولا يلزم استواؤهما في الدرجة ومقدار العذاب. فأعطي ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حقها ونزلها منازلها يتبين لك المراد. صحيح، صدق رحمه الله. إذن هما الآن يشتركان في الدخول النار، لكن هل يلزم أن يكون العذاب واحدا، أن تكون الدرجة واحدة؟ لا، لا شك أن الذي قتل وبشر القتل شد، أعوذ بالله. قال: يوضح هذا مسألة النية هذه، حتى نفهم، لأن بعض الأخوة قبل أيام ذكر لي هذا الحديث محتجا به على أن الفقير قد يصل إلى منزلة الغني بالنية. فقلت له: لا يلزم. الآن ابن القيم رحمه الله يوضح هذا المسألة. قال: يوضح هذا أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعته. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلو كانوا يلحقون بهم في مقدار الأجر بمجرد النية لقال لهم أنوا أن تفعلوا مثل فعلهم فتنالوا مثل أجرهم. فلما أعاظه عما فاتهم من ثواب الصدقة والعتق والحج والاعتمار بما يحصل نظيره بالذكر علم بما يحصل نظيره بالذكر علم أن الأغنياء قد فضلوهم بالإنفاق فلما شاركوهم في الذكر بقيت مزيد الإنفاق. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الامتياز لم يزل وأنهم قد ساوون في الذكر كما ساوون في الصوم والصلاة. فأخبرهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلو كان لهم سبيل إلى مساواتهم من كل وجه بالنية والقول أدلهم عليها. واضح؟ سبحان الله. ونحن نقول لابن القيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحان الله، هذا الرجل كيف أعطاه الله فهما في إيضاح كلام الله وكلام رسوله. قالت الفقراء هذا الحديث حجة لنا إذا فهم على الحقيقة. طب كيف؟ قال وذلك أن معناه أنهم وإن كانوا قد ساووكم في الإيمان والإسلام والصلاة والصيام ثم فضلوكم في الإنفاق ففي التكبير والتسبيح والتهليل ما يلحقكم بدرجتهم، وقد ساويتموهم أيضا بحسن النية إذ لو أمكنكم لأنفقتم مثلهم. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث إن أخذتم به سبقتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم، وهذا يدل على أن الأغنياء لا يلحقونهم وإن قالوا مثل قولهم. وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء معناه أن فضل الله ليس مقصورا عليكم دونهم، فكما آتاكم الله من فضله بالذكر كذلك يؤتيهم إياه إذا عملوا مثلكم أيضا. فأنتم فهمتم من الفضل التخصيص فوضعتموه في غير موضعه، وإن معناه العموم والشمول، وإن فضله عام شامل للأغنياء والفقراء فلا تذهبون به دونهم، فأين في هذا الحديث التفضيل لكم عليها؟ يعني شوف كيف عكسوا الدلالة الفقراء، العكس هذا الحديث دليل لنا، لأن النبي قال ذلك فضل الله يعني الذكر اللي عندكم يؤتيه من يشاء، يعني هذا فضل الله أعطاه هو الأغنياء وليس المال. هكذا فهم سبحان الله، مع أنه المعروف والمفهوم هو الأموال، يعني أعمال البر المبنية على الأموال. طيب قالوا ويحتمل قوله ذلك فضل الله ثلاثة أمور، أحدها سبقهم لكم بالإنفاق، والثاني مساواتكم لهم في ضيق الذكر فلم تختصوا به دونهم، والثالث سبقكم لهم إلى الجنة بنصف يوم. طيب هذا موجود؟ قالوا وهذا وإن كان لا ذكر له في هذه الرواية فهو مذكور في بعض طرقه. قال البزار المسندي نعم اقرأ. قال حدثنا الوليد بن عمرو قال حدثنا محمد بن الزبرقاني قال حدثنا محمد بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. حدثنا موسى بن عبيدة. قال حدثنا موسى بن عبيدة ولا ابن عبيدة؟ عبيدة. قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فضل به أغنياؤهم، فقالوا يا رسول الله إخواننا صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا وصاموا صيامنا ولهم أموال يتصدقون منها ويصلون منها الرحم وينفقونها في سبيل الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك، فقال ألا أخبركم بشيء إذا أنتم فعلتموه أدركتم مثل فضلهم؟ قالوا الله أكبر في كل صلاة 11 مرة. قولوا الله أكبر في كل صلاة 11 مرة، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، وسبحان الله مثل ذلك، تدركون مثل فضلهم. ففعلوا فذكروا ذلك للأغنياء ففعلوا مثل ذلك. فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكروا ذلك له، فقالوا هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقول. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا معشر الفقراء، ألا أبشركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. وتلا موسى بن عبيدة: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن هذا الحديث هو الذي فيه أن الفقراء تدخل الجنة ب500 عام. إذن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، في الحديث الأول حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، إما أن يكون المراد به الإنفاق الذي عند الأغنياء، وإما أن يكون المراد به الذكر الذي عند الفقراء، وإما أن يكون المراد به أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 سنة. فإن قيل أن هذا لم يرد الحديث، قيل جاء في حديث آخر وذكره، لكن هذا الحديث ضعيف اللي احتجوا به الآن. ومع ذلك يقول قال: فهذا خبر واحد وكلام متصل ذكره بشارة لهم عندما ذكروا مساواة الأغنياء لهم في القول المذكور، فأشبه أن يرجع الفضل إلى سبق الفقراء الأغنياء، وأنهم بهذه البشارة مخصصون، فكان السبق لهم دون غيرهم، وإن ساووهم في القول وساووهم في الإنفاق بالنية كما في حديث أبي كبشة المتقدم، وحصلت لهم مزية الفقر. قالت الأغنياء: لقد بالغتم في صرف الحديث عن مقصوده إلى جهتكم، وهو صريح في تفصيل هذا الحديث لمن أنصص، هو صريح في إيش؟ وهو صريح في تفضيل هذا الجانب لمن أنصص، أي هذا الصحيح. فإن قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء خرج جوابا للفقراء عن قولهم إن أهل الدثور قد ساووهم في الذكر كما ساووهم في الصلاة والصوم والإيمان، وبقيت مزية الإنفاق ولم يحصل لهم ما يلحقهم فيها، وما علمتنا من الذكر قد لحقونا فيه. فقال لهم حينئذ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا صريح جدا في مقصوده. فلما انكسر القوم بتحقيق السبق بالإنفاق الذي عجزوا عنه، أخبرهم بالبشارة بالسبق إلى دخول الجنة بنص يوم، وأن هذا السبق في مقابلة ما فاتكم من فضيلة الغنى والإنفاق، ولكن لا يلزم من ذلك رفعتهم عليهم في منزلة والدرجة. فهؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من الموقفين للحساب، من هو أفضل من أكثرهم وأعلى منه درجة. هذا الجواب عليه، يعني الحديث صريح في أن قوله عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صريح في أن المراد به من الإنفاق الذي عند الأغنياء، هذه الأموال وهذا الغنى الذي عند الأغنياء ينفقون منه، يعتقون منه، يتصدقون منه، يحجون، يعتمرون، يزكون، هذا فضل الله. يبني مسجدا، يحفر بئرا، يطبع كتابا، يغيث ملهوفا، يطعم مسكينا، يطعم يتيما، هذا فضل الله. وأنت أيها الفقير ما لك شيء من هذا، ما عندك، فالله سبحانه وتعالى تفضل عليه، ولا اعتراض على قسمة الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا اعتراض على مشيئته سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، إنه حكيم عليم كما قال ربنا في القرآن. لازلنا مع أدلة الفقراء أو الأغنياء، لازلنا مع أدلة الأغنياء، نكتفي بهذا المقدار. طيب في سؤال لا يقرأ؟ نعم. تقول: السلام عليكم، لدي سؤال بارك الله فيك يا شيخ. المرأة الحائض ماذا تفعل في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل يجوز لها قراءة القرآن؟ وإذا كانت من عادة هذه المرأة أن تقوم الليل، فهل يجري عليها الأجر تماما في وقت حيضتها؟ وكيف تستطيع أن تسبق أخواتها الغير حائضات في العبادة وهي حائضة وهي تحس أن لا تريد أن أحد يسبقها في العبادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فالمرأة ترضى وتسلم وتقعد على الصلاة والصيام كما هو أمر الله سبحانه وتعالى. وعائشة رضي الله عنها لما كانت حاجة وجاءها الحيض قبل أن تدخل مكة، وكانت تريد أن تطوف وأن تسعى وأن تفعل كما يفعل الناس، ولكن جاءها الحيض قبل دخولها مكة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي من هذا الشيء، لأنها لن تدخل إلى الحرم يعني إلى مسجد الكعبة، ولن تطوف ولن تسعى، فبكت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم واساها عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء، قال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إذا ما فيه، لماذا البكاء؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أمر الله الكوني الخلقي القدري، إذا لابد من الرضا. ثم أرشدها إلى شيء أيضا يطيب نفسها: أنت ليش تبكين؟ هذا أمر كتبه الله عليك، هذا أولا. ثانيا: افعلي ما يفعل الحاج. لماذا البكاء؟ الحيض ما يمنعك من الحج، غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي رواية صحيحة في الموطأ حديث الصحيحين: ولا بين الصفا والمروة. يعني افعلي ما يفعل أهل الإسلام أهل الإيمان الحجاج: وقف بعرفة وعند الجمار، وقف في منى، الحلق أو التقصير، نعم المرأة تقصر فقط ما تحلق، التقصير، افعل ما يفعل الحاج، ولكن لا طواف بالبيت ولا في الصفا والمروة حتى تطهر. كذلك نقول للمرأة في العشر الأواخر: إن جاءها الحيض هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل أهل العبادة غير أن لا تصومي ولا تصلي، يعني لا في صيام ولا في صلاة، ولكن افعل، اذكر الله سبحانه وتعالى وسبحي وهللي، وعليك بالدعاء في كل ليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أكثر من هذا الدعاء ومن التسبيح ومن التهليل، هذا فضل الله عز وجل، أكثر من ذلك ومن الصدقة والإنفاق، إلا الصلاة والصيام طبعا ممنوع. نأتي للقرآن. القرآن اختلف العلماء في الحائض، هل تقرأ أو لا تقرأ، هل لها أن تقرأ القرآن أو لا تقرأ، فيها خلاف هذه المسألة بين أهل العلم. وفي نظري أن الأولى بالمرأة أن تستمع للقرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يسمع القرآن، يعني الآن الحمد لله يمكن للمرأة أن تأتي بالمسجل وأن تسمع القرآن من أفضل القراء ومن أحسن القراء، يعني تجلس المرأة تستمع إلى القارئ في الشريط وهو يقرأ البقرة، يقرأ العمران، يقرأ النساء، ممكن تجلس ساعتين تسمع إلى كلام الله عز وجل، وربما يكون هذا أفضل من قراءتها لأنها ربما ما تعرف تقرأ، لكن إذا استمعت للقرآن استفادت تأثرت اتعظت. النبي كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، ولقد استمع مرة إلى عبد الله بن مسعود وبكى عليه الصلاة والسلام. كذلك أنت أيها المرأة نقول لك: اشغلي وقتك في الليل في الذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى، وكذلك في سماع القرآن وفي سماع أيضا المواعظ الطيبة والدروس المفيدة وقراءة الكتب النافعة، هذا كله من العبادة. ثم إنك تؤجرين إن شاء الله إن كنت قد نويت القيام في هذه العشر الأواخر ومنعك العذر الشرعي الحيض، فإنك تؤجرين بإذن الله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، كتب ما كان يعمله صحيحا مقيما. فأنت كذلك تلحقين المسافر وتلحقين المريض. لماذا؟ لأنك ما امتنعت عن الصلاة وما امتنعت عن الصيام إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله، فإنك تجرين إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال ثاني؟ أسأل أخوة شو متحفزين. طيب السؤال الثاني. امرأة كانت تعمل وكانت تصدق من مالها في رمضان وغيره، وقد تركت العمل لأن فيه شبهة اختلاط وقد سبب لها أذى كبيرا وحست أن جلوسها في بيتها أفضل، فهل يجري لها الأجر كما كانت تصدق من قبل أم انقطع؟ لا، الآن أجرها أعظم، أجرها أعظم. المرأة كونها تفعل معصية، تعمل في عمل مختلط، ثم تزعم أنها تتصدق، فإنها تصدقت من كسب الخبيث، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله سبحانه وتعالى نفقة أو صدقة من مال خبيث. والمرأة إذا كانت تتقاضى مرتبا من عمل مختلط، هذا العمل لا يجوز لها أن تعمله، لا يجوز لها أن تعمله، والراتب الذي تتقاضاه من هذا العمل راتب خبيث، لأنه على عمل حرام، على عمل لا يجوز في الإسلام. إذن الصدقة من هذا الراتب أو من هذا المرتب صدقة غير مقبولة عند الله، لأنه من مال خبيث. فجلوسها في بيتها هو الواجب، وهذا أفضل لها من حالها الأول. لا تظن الآن، لا تقول المرأة أنا أذهب أعمل ثم تصدق، لا، مو صحيح. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جلوسك في بيتك في هذا الحال هو الواجب عليك. والله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكم، وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فيتسأل الآن عن حالها أول أم حالها الآن؟ حالها الأول حال لا غير مرضي ولا يجوز في الإسلام، ونفقاتها السابقة غير مقبولة لأنها من كسب الخبيث. أما الآن فحالها لا شك هو الحال المطلوب، وهو الواجب على المرأة المسلمة، إلا إذا يسر الله لها عملا صحيحا مباحا مقبولا، ليس فيه تبرج، ليس فيه اختلاط، ليس فيه شبهة، ثم تصدقت فهذا لا بأس به، والله أعلم. نقل شيء تقول اختلاط كان عن طريق الهاتف. ولو يعني المرأة كونها تحتك بالرجال الأجانب وتكلمهم كثيرا، لا شك أن هذا يفسد عليها دينها، يفسد عليها أخلاقها، لا شك أن فتحت باب الشر على نفسها. هذه المرأة إذا كانت تعمل في مكان وتكلم الأجانب كثيرا، هذا فتحت باب الشر على نفسها، يعني الشيطان الآن دخل عليها من هذا الباب. والرجال ليسوا كلهم أتقياء وأبرار ورعين. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال العلماء المرض هنا مرض الشهوة والميل إلى النساء. طيب إن كانت المرأة تعمل في عمل وتكلم الرجال كثيرا، هل هؤلاء الرجال اللي تكلمهم المرأة وتحتك بهم، هل كلهم قلوبهم سليمة من هذا المرض؟ الله المستعان. المرأة يجب عليها أن تبتعد عن المكان الذي فيه الرجال. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن إيش؟ من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أطهر لقلب المرأة أن تبتعد عن المكان الذي فيه الرجال، هذا خطر عليها في دينها، خطر عليها في أخلاقها، خطر عليها في عفتها، بل خطر عليها حتى في بيتها وفي زوجها وأولادها. ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. المرأة تترك هذا العمل المشبوه تبقى في بيتها، الله سبحانه وتعالى يعوضها خيرا من ذلك. أظن انتهى. لو غضب والديها بسبب تركها لها. كيف؟ غضب والديها. لا رضا للمخلوق في معصية، لا طاعة للمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام. ولو سخط عليها والداه لا يجوز لها أن تعمل المعصية، فإنها إذا عملت المعصية أرضت والديها وأصبرت عليها الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل إذا رضي عن العبد أرضى عنه الناس، وإذا سخط على العبد أسخط عليه الناس كما جاء في الحديث. أظن انتهى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.